بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله: باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عامر بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عامر بن علقمة. محمد بن عامر بن علقمة هو محمد بن عامر بن علقمة بن وقاص الليثي المدني الثقة، توفي سنة 44 و100، قيل سنة 50 و40 و100. نعم. عن مليح بن عبد الله السعدي. مليح بن عبد الله السعدي المدني هذا ذكره ابن سعد في الطبقات، وقال إنه من أهل الطبقة الثانية من أهل المدينة، ولم يذكر له أحد ترجمة، وكل من ترجم له إنما يذكر أنه روى عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة. أبو هريرة توفى سنة 57 وقيل سنة 80 وقيل سنة 59. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. هذا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه العقيلي في الضعفاء مرفوعا، وطبعا هو لا يصح مرفوعا، وإنما صوابه أنه موقوف على أبي هريرة. والناصية هي الشعر المسترسل في مقدمة الرأس، هذه الناصية. وقوله رضي الله عنه إنما ناصيته بيد شيطان، هذا الذي يرفع رأسه قبل إمامه أو يخفض رأسه قبل إمامه، فإنما إن الذي يؤزه على ذلك إنما هو الشيطان. وفي قوله إنما ناصيته بيد شيطان، هذا يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز. يحتمل الحقيقة وأن الشيطان ممسك بناصيته يرفعه ويخفضه، ويحتمل المجاز وأن هذا الفعل منه طاعة للشيطان في خلاف رضا الرحمن سبحانه. وعلى القولين جميعا فإن هذا الفعل في غاية الشناعة، وهذا تقبيح لهذا الفعل، أعني خفض الرأس قبل الإمام أو رفعه قبل الإمام. وقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه رأس حمار. وهذا في غاية الوعيد، لأنه توعد على هذا الفعل بالمسخ، وإنما ذكر الحمار أكرمكم الله لأنه من أبلد الحيوانات وأجهلها، وبه يضرب المثل في الجهل. ولذلك ضربه الله تعالى مثلا لعالم السوء الذي يحمل العلم ولا ينتفع به، وذلك في قول ربنا سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. الشيطان لا يألو جهدا في إفساد صلاة ابن آدم، فيوسوس له حتى لا يدري كم صلى، ويحمله على مسابقة الإمام. ودواء ذلك، دواء الوسوسة، دواؤها أن يقبل المصلي بقلبه على ما يقرأ، فإنه إذا أقبل على ما يقرأ وتدبر ما يقرأ من القرآن وتدبر ما يذكر ربه به من الأذكار من الأدعية، فإن ذلك طارد للوسواس. وأما دواء مسابقة الإمام يعني هو أن يعلم هذا المصلي أنه لن يسلم قبل الإمام، فإذا لماذا يخفض قبله ويرفع قبله؟ هب أنك تسابقه، هب أنك وصلت إلى النهاية ستنتظر مجيئه، فإذا لا معنى لمسابقته، وهذا دواء ذلك. والصور المأموم مع الإمام ثلاثة، إما أن يرفع ويخفض قبله بعده، وإما أن يرفع ويخفض معه، وإما أن يرفع ويخفض بعده وقبله. هذه الصور ثلاثة. إذا رفع بعده وخفض بعده فقد أتى بسنة الصلاة، لما تعلمون من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى آخره. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم أفعال مأموم عقب أفعال الإمام، وهذه سنة الصلاة. الصورة الثانية أن يفعل أن يأتي بالأفعال معه، فيرفع معه ويخفض معه، فهذا مكروه، ولكن لا تبطل به الصلاة. ومكروه لأنه لم يأتي بالبعدية التي المفهومة من الحديث. الصورة الثالثة أن يرفع قبله ويخفض قبله، فهذا حرام، لما رواه مسلم عن عن صحابي نسيته الآن، ذهب عن اسمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، ولكن لا تبطل الصلاة أيضا. من ركع قبل إمامه أو سجد قبل إمامه أو رافع قبل إمامه فإن صلاته لا تبطل، فقد فعل محرما وقد أثم من غير بطلان الصلاة، إلا إذا سبقه بتكبيرة الإحرام أو سبقه بالسلام. إذا سبقه بتكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا فإن صلاته تبطل. لماذا؟ لأنه لا يتحقق الائتمام إلا بتكبيرة الإحرام، هو لا يدخل مع الإمام في صلاته إلا بتكبيرة الإحرام، وذلك يقتضي أن يدخل في صلاة بتكبيرة الإحرام بعد الإمام، حيث لم يفعل فصلته باطلة، سواء أكبر قبل الإمام سهوا أم كبر قبله عمدا. أما التسليم فإنه يشترط فيه العمد، إذا سلم عمدا قبل إمامه بطلت صلاته، أما إذا سلم سهوا فلا تبطل ويحمل عنه إمامه سهوه. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: قال مالك: في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. قال عبيد الله رحمه الله: وقال مالك: في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام. هذا الحكم ليس خاصا بمن سهى، بل من تعمد أيضا، فإن من تعمد رفع رأسه قبل إمامه فإنه يجب عليه العود إلى الركوع. من كان راكعا فسهى أو تعمد فرفع قبل رفع إمامه فإنه يجب عليه أن يعود. ومن كان ساجدا فسهى أو تعمد فقام من سجوده فإنه يجب عليه أن يعود. وقوله رحمه الله: وذلك خطأ من فعله، بعض الشراح يقول قوله وهذا خطأ يقتضي أنه فعله تعمدا. لماذا؟ لأن الساهي لا يقال فيه أخطأ، وهذا عندي فيه نظر. لماذا؟ لأنهم التزموا الخطأ، يعني حكموا بملازمة الخطأ الإثم، ولست أدري وجه هذه الملازمة. قد يخطئ الإنسان ولا يأثم، وقد يخطئ ويأثم، لأن القضية الآن الخطأ هذا الإثم إنما مرجعه إلى العمد لا إلى مطلق الخطأ. وحينئذ لو فعلنا وحملنا ما قال مالك هنا على العمد لتناقض أول الكلام وآخره، لأنه قال مالك في من سهى فلا عمد، فلا يمكن أن يقولوا بعد ذلك وقوله وذلك خطأ ممن فعله يعني أنه تعمد، فكيف هو يتحدث عن الساهي؟ نعم، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. وقد ذكر الشيخ خليل رحمه الله هذه المسألة بقوله وأمر رافع بعوده إن علم إدراكه لا انخفض. وأمر رافع، وأمر الرافع رأسه قبل إمامه بعوده، بأن يعود، أمر بأن يعود إلى ما رفع منه، فإن كان رفع من الركوع أمر بالعود إلى الركوع، ولا يقول ولا ينتصب قائما ينتظر قيام الإمام، إنما هذا رفع من الركوع يؤمر بالعود إلى الركوع، وإذا قام من السجود يؤمر أن يعود إلى السجود. وأمر الرافع بعوده، قال هو إن علم إدراكه، يعني إن علم أنه إذا عاد راكعا فإنه يدرك الإمام راكعا، أو عاد ساجدا يدرك الإمام ساجدا، أما إذا علم أنه لا يدرك إمامه فإنه لا يؤمر بالرجوع. وهذا معنى قوله وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه، قال هو لا انخفض، يعني أن من كان قائما فركع قبل إمامه، وكان جالسا فسجد قبل إمامه، فإنه قال هو لا يؤمر بالرجوع إلى قيامه. ففرق بين المسألتين، وضحت هذه. قلنا إن من رفع رأسه قبل إمامه فإنه يؤمر بالرجوع إذا علم الإدراك، تفقين؟ طيب، قال هو لا انخفض، يعني انخفض رأسه راكعا أو ساجدا قبل إمامه فإنه لا يؤمر بالعود. مثلا هذا كان قائما وإمامه قائم فركع قبل إمامه، لا يؤمر بأن يرجع قائما، فهمتم؟ ماذا يفعل؟ قالوا يستمر راكعا إلى أن يلحقه إمامه. هذا قول الشيخ خير رحمه الله لا انخفض. ولماذا يقوله هذا؟ قال لأن الخفض ليس مقصودا لذاته، الخفض مقصود لأنه سبيل إلى الركوع أو سبيل إلى السجود، وليس مقصودا لذاته، بخلاف القيام فإن القيام ركن بذاته. تحدثنا عن أركان الصلاة، قلنا الركوع ركن والقيام من الركوع ركن، ولكن الخرور إلى الركوع ليس بركن، فلذلك قالوا فرقوا بين القيام والخفض. ولكن هذا الذي قاله الشيخ خليل رحمه الله، الشراح الدردير والدسوقي وعليش والحطاب، الشراح وخليل عموما يقولون المعتمد أنه لا فرق بين الخفض والرفع، لأن كل ذلك يترتب عليه مخالفة الإمام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا فرق إذن بين الرفع والخفض. فإذا رفع قبل الإمام وجب عليه أمر بعود، وإذا خفض قبل الإمام وأمر بالعود. لكن هذا كله إذا كان المأموم قد أخذ فرضه مع الإمام، معنى أنه ركع الإمام وركع المأموم فاطمأن مع إمامه راكعا فأخذ فرضه في الركوع ثم قام قبل قيامه، مفهوم؟ أما إن لم يأخذ فرضه مع الإمام، يعني ركع مع إمامه ولم يطمئن راكعا ثم قام، فهذا يجب عليه العود. فإن لم يعود كان كمن ترك ركنا عمدا فتبطل صلاته. وضحت هذه؟ طيب، نعم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. قال مالك رحمه الله باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري أحد الإمام الحافظ سيد العلماء أحد عباد أهل البصرة وأحد نساكها وأحد المشهورين فيها من أتباع التابعين. والسختياني هذه نسبة إلى السختيان وهو عمل الجلود، يعني إما إلى عملها أو إلى بيعها. هذا الرجل كان إماما عالما رفيع القدر ناسكا عابدا ورعا شديدا في دينه صلبا فيه قويا على أهل البدع، حتى قال وصفه أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله بقوله: ومنهم فتى الفتيان سيد العباد والرهبان المنور بالقرآن والإيمان السختياني أيوب بن كيسان، كان فقيها محجاجا ناسكا حجاجا عن الخلق آيسا وبالحق آنسا رحمه الله. كان أنتم سمعتم قول الأصفهاني: ناسكا حجاجا، يعني كثير الحج. قيل إنه حج 40 مرة. وكان رحمه الله كثير العبادة، من عبادته أنه كان يقوم الليل كله، فإذا أصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، يخفي عن الأقربين عبادته واجتهاده. وكان يصلي بأهل مسجده التراويح في رمضان، يصلي بهم في كل ركعة قدر 30 آية. 30 آية شحال جي؟ نص ثمن؟ لا ربع. طيب جي ربع، يعني نصف الركعتين. قال كان يصلي بهم في كل ركعة قدر 30 آية، والناس في ذلك الوقت كانت تروح بين الركعتين، إذا سلموا من الركعتين يعني يروحوا عن أنفسهم شيئا. فكان في وقت الترويح يصلي هو أيضا قدر 30 آية، ثم كان يدعو بأدعية القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم أحينا، اللهم استعملنا بسنته واجعلنا للمتقين إماما. وكان رحمه الله يعني تروى له كرامات. ذكروا أنه كان في سفر مع قوم من بلده، فأصاب الناس عطش شديد حتى خافوا على أنفسهم الهلاك، فأقبلوا إليه فقال: أتكتمون علي؟ قالوا: نعم. قال الراوي فحول رداءه ثم دعا فنبع الماء، فشرب الناس وشربت الإبل ورووا، ثم أمر يده على الموضع الذي نبع منه الماء فعاد كما كان. قال الراوي: فلما أتيت البصرة أتيت حماد بن زيد فأخبرته، فقال: أخبرني عبد الواحد بن زيد وقد كان في تلك السفرة بهذا. وكان يحب أن يخفيه، ولذلك قال لهم: أتكتمون علي؟ فكان لا يحب أن يعرف منه شيء من هذه يعني البركات التي كانت تأتيه من ربه سبحانه. ولذلك كان حماد بن زيد يقول: لو رأيتم أيوب السختياني ثم استسقاكم شربة ماء على نسكه ما سقيتموه. لا تظهر عليه سيما النساك. يقول محمد بن زيد كان له شعر طويل وشارب وافر وله قميص عدني جيد يشم الأرض ورداء جيد وطيلسان وعمامة إلى آخر ما ذكر. وكان الناسك حقا، يعني كان لا يظهر سيما النساك وكان لا يظهر التصنع. وهذا الذي نقوله دائما للطلبة، الناس يظنون أن الزهد فيما يظهر للناس وأن الكبر فيما يظهر للناس، وهذا ذهول عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبر سئل فقيره إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فظنوا أن ذلك من الكبر وأن التقشف والرثاثة عنوان الزهد، وليس بذاك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمص الناس وغمط الناس. رواية الكبر محله القلب، قد تلبس أسمال البالية وتكون أشد تكبر من فرعون، وقد تلبس الثياب الحسنة وتكون زاهدا، وهذا مثال أيوب السختياني رحمه الله. وقد قال الإمام مالك قيل له إنك تتكلم في حديث أهل العراق، يعني ترضاه. لا يغيب عن أذهانكم أن الإمام مالكا رحمه الله كان لا يرضى حديث عروة بن الزبير لما ذهب إلى العراق، وكان يقول إنه اتسع في الحديث. عروة بن الزبير مدني، أعني هشام بن عروة مدني، وكان يحدث في المدينة، ولكن لما ذهب إلى العراق اتسع في الحديث اتساعا لم يكن يعني يتسعه في المدينة، فكان الإمام مالك يقيم عليه ذلك. فقيل له إنك تتكلم في حديث أهل العراق وتروي عن أيوب، أيوب بصري عراقي. فقالهم ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أوثق منه. وكان رحمه الله يقول كنا نأتي أيوب ابن أبي تميمة السختياني فإذا ذكرنا له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه. وكان إذا ظهر منه شيء من التأثر للحديث وربما دمعت عيناه، وهو مما تعلم قلت لكم يحب أن يخفي ذلك، سعل وأظهر أن به زكام ويقول سبحان الله ما أشد البرد. وكانت له رحمه الله أقوال مأثورة، من ذلك قوله إن المرأة لا يسود حتى تكون فيه خصلتان، اليأس عما في أيدي الناس والتغافل عما يكون منهم. وهذه هذا السؤدد سئل الحسن البصري قيل له بما سدت الناس، قال احتاج إلى علمي ولم أحتج إلى دنياهم. اليأس مما في أيدي الناس والتغافل عما يكون منهم. لا ينبغي أن يكون إنسان واقفا حيثما بدر له شيء تناوله. قال هذاك سامح أخ الحريري سامح أخاك إذا خلط منه النصيحة بالغلط، وقل الوفاء وإن أخل بما اشترطت وما اشترط، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. وقال آخر ولست بمستبق أخلا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. وكان رحمه الله يقول الزهد ثلاثة أشياء، يعني ثلاثة أنواع، أرفعها عند الله وأحبها إلى الله الزهد فيما عبد من دون الله من حجر وصنم وملك وغير ذلك، ثم الزهد في الأخذ والعطاء للناس. قال ثم يلتفت إلى القراء ويقول وزهدكم هذا يا معشر القراء هو أخسها، الزهد في حلال الله أخس أنواع الزهد. مات رحمه الله سنة 31 ومئة. محمد أيوب بن أبي تميمة السختياني شيوخ مالك، وقد روى أيضا عن مالك، هو من شيوخه لكنه روى عنه، وهذه الرواية عنه هي من باب ما يسميه أهل الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر. هذا قد يشكل على السامعين، كيف يقال في مالك الأصاغر؟ الأصاغر هذه ثلاثة أقسام، إما أن تكون أن يكون المقصود بها في الطبقة، ويكون المقصود بها في السن، عاد يأتي القدر. وذلك قال العراقي رحمه الله: وقد روى الكبير عن ذي الصغر طبقة أو سنن أو في قدري أو فيهما، ومنه ومنه نقل الصحبي عن تابع كعدة عن كعب. كثير من الصحابة رووا عن كعب الأحبار، وهذا من رواية الأصاغر يعني الكبير عن الأصاغر. وأجل وأجل أمثلة هذا النوع هو رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري حديث الجساسة. هذا كنا ذكرنا لكم مرة هذه المسألة، وما ذكرنا لكم الحديث وحديث مهم، وما رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس حديث طويل فيه أنها رضي الله عنها سمعت منادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينادي الصلاة جامعة. فأتت المسجد فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته التفت إلى الناس وقال: هل تدرون لما جمعتكم؟ التفت إلى الناس وقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم للناس: هل تدرون لما جمعتكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع فأسلم، وإنه حدثني حديثا وافق الذي كنت حدثتكموه عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا، ثم أرفأوا إلى جزيرة فركبوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فإذا هم بدابة كثيرة الشعر، بدابة أهلب كثيرة الشعر، كثير الشعر لا يدرى قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: فلما ذكرت لنا رجلا خفنا فزعنا أو فارقنا أن تكون شيطانة، ففررنا وإذا دخلنا الدير فإذا برجل يعني من أعظم الناس خلقا، كبير جدا وأشدهم وثاقا، يداه مربوطتان إلى عنقه وما بين ركبتيه إلى كعبيه في الحديد. فقلنا له: ما أنت؟ فقال: قد قدرتم على خبري. معنى هذه الكلمة أنه: أنا سأخبركم من أنا، قد قدرتم على خبري، ولكن أخبروني ما أنتم. قال: قلنا: نحن ناس من العرب، ركبنا سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا الموج شهرا، ثم رمى بنا إلى جزيرتك هذه، فركبنا في أقرب السفينة فدخلناها، فإذا نحن بدابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا: ويلك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قلنا: ما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى اعمدوا إلى ذلك الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فلما ذكرت لنا رجلا فزعنا أن تكون شيطانة ففررنا منها. فقال: أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قلنا: هي كثيرة الماء. قال: إنه يوشك ألا يبقى فيها ماء. أخبروني عن نخل بيسان. قال قلنا وعن أي شأنه تستخبر؟ قال هل مثمر؟ قال هل يثمر؟ قلنا نعم. قال أما إنه يوشك أن لا يثمر. قال أخبروني عن عين زغر. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل هي هل فيها ماء؟ وهل يزرع أهلها بمائها؟ فقلنا نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال فأخبروني عن نبي الأميين، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نزل يثرب، خرج من مكة ونزل يثرب، فقال هل قاتله العرب؟ قال قلنا نعم. قال فما فعل؟ قلنا قال قلنا قد ظهر عليهم وأطاعوه. يعني هذا بعد الفتح. فقال أما إنهم خير لهم أن يطيعوه، وإني أخبركم خبري أنا المسيح، وإنه يوشك أن يؤذن لي فأخرج، فلا أدع قرية ولا بلدة إلا هبطتها في 40 ليلة إلا مكة وطيبة، على كل نقب منها الملائكة بأيديهم السيوف، كلما أردت أن أدخل نقبا استقبلني ملك بيده السيف صلتا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقر وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، ألا هل كنت حدثتكم؟ قالوا نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أن وافق الذي كنت حدثتكم عن مسيح الدجال وعن مكة وعن المدينة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنه يأتي من بحر الشام أو من بحر اليمن، ثم قال لا بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى المشرق. فهذا حديث الدجال، حديث الجساسة، و يعني هو من أحاديث أشراط الساعة. وقد حاول كثير من الناس ممن يحاول تأويل هذه الأمور المغيبة تأويلا يوافق العصر، عندما يرون شيئا من الوحي يصدم ما تذهب إليه العقول، يقولون أين هي هذه الجزيرة؟ أين هي؟ الآن بهذه التوبوغرافية كل جزيرة على الكرة الأرضية قد عرفت، والآهلة منها وغير الآهلة كل ذلك عرف، فأين هي هذه الجزيرة؟ وما هذا الحيوان الكثير الشعر الذي لا يدرى قبوله من دبره؟ أصناف الحيوانات مدونة معروفة بأسمائها، وما هذا الرجل الذي يعيش هذه الدهور المتوالية المتتالية وهو مغلول؟ من يطعمه ومن يسقيه؟ وهب أنه يطعمه ويسقيه إنسان، يعني ما هذا الأعمار الطويلة؟ جوابنا عن كل هذا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما جاءنا من أمر الغيب من رسولنا صلى الله عليه وسلم نؤمن به. إذا قبلت عقولنا فنعم بهذا القول، وإلا فليست عقولنا حاكمة على الوحي. ولذلك أثنى ربنا على المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. وهنا مسألة أخرى: الدجال ينصح الناس بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم ذلك خير لهم أن يطيعوه. الدجال، اليهود يخبر الناس بأن الرفعة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرفون قصة الهجرة، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم، يعني طرق الأسماع في يثرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة، فكانوا يخرجون في كل يوم بعد بعد بعد في الصباح يتراءون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لا يردهم إلا حر الظهيرة. وفي يوم وقد رجعوا بعد أن أحرقتهم الشمس بلهيبها، صعد يهودي إلى حصن من حصونه فتراءى له سراب يبيض، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا يا يا أبناء قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون. جدكم مشي أبو أبيكم، جدكم حظكم، شرفكم، عظمتكم. ألسنا نقول في دعاء القيام من الركوع ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا العظمة منك العظمة. الجد العظمة يهودي يقول للناس هذا جدكم يا بني قيلة. إذا الإنسان هذا النبي صلى الله عليه وسلم أجمع الصالح والفاجر على أن الخير كل الخير والشرف كل الشرف والعظمة كل العظمة في اتباع ما جاء به من ربه. الدجال يقول واليهودي يقول والصالحون يقولون. نعم. عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين يعني ترجمته وتحتاج شيئا من الطول، ومع ما يعقبها من الكلام على ما اشتهر به محمد بن سيرين لعله لم يبقى ما يسعه في هذا الوقت، نتركه إلى مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.